العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة البقرة يقول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الآيتين، يخاطب الله جل وعلا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإسرائيل اسم ثان له أو لقب، وإسرائيل مثل جبرائيل وجبريل بمعنى عبد الله. إسراء هذا عبد، وإيل بلغتهم الله، أو مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، كلهم عباد لله جل وعلا. وهذا نداء من الله جل وعلا، وفيه تحريض لهم بالقبول، كأنك تقول: يا ابن الكرام، تقدم للجهاد في سبيل الله يا ابن الشجعان، ابذل من مالك يا ابن الكرام. يقول: يا بني الرجل الصالح، يا بني العبد لله جل وعلا، يا بني إسرائيل. فهو جل وعلا يخاطبهم بهذا الخطاب في صدر سورة البقرة، وقد عرفنا أن البقرة من السور المدنية، ولعلها من أول ما نزل في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وكانت المدينة بلد فيها اليهود وفيها المشركون، المشركون الأوس والخزرج، كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك، واليهود كانوا أهل كتاب، عندهم التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فكان كفار قريش إذا أشكل عليهم شيء أرسلوا مندوبا منهم إلى المدينة ليسأل أحبار اليهود، وكان هناك نزاع بين سكان المدينة بين المشركين منهم واليهود أهل الكتاب، فكان أهل الكتاب بنو إسرائيل يتوعدون المشركين يقولون قد آن أوان مبعث نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد، نقضي عليكم قضاء عاد وإرم، يعني الأمم الخالية نفنيكم. فلما سمع الأوس والخزرج بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاءهم عليه الصلاة والسلام في وقت الحج في منى يعرض عليهم نفسه والإيمان به ومؤازرته حتى يبلغ رسالة ربه، سارعوا رضي الله عنهم وقالوا هذا النبي الذي توعدنا به يهود، نسارع إليه نتبعه قبلهم. فآمنوا ودعوا قومهم إلى الإيمان، وحصلت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وآثروا الدنيا على الآخرة، فلم يؤمنوا مع أنهم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج، مع أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. لأن الله أخبرهم عنه وأخذ عليهم العهد وعلى آبائهم بأنهم بعث ومنهم أحد حي أن يؤمنوا به ويتبعوه. فخاطبهم الله جل وعلا بهذا الخطاب العظيم، فيه ترغيب وفيه امتنان وفيه تخويف وترهيب بأسلوب واضح جلي بليغ في منتهى البلاغة وفي منتهى الترغيب والترهيب والتذكير بنعم الله جل وعلا. يا بني إسرائيل، يا بني الرجل الصالح، يا أولاد خيار الناس، يا أولاد الأتقياء، يا أولاد الأنبياء، ما نسبهم إلى آبائهم الأقربين وإنما نسبهم إلى جدهم البعيد إسرائيل الذي هو يعقوب أبو يوسف، فيعقوب هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بني إسرائيل كلهم من ذرية يعقوب، ذرية إسرائيل، سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل. وهم من ذرية إسحاق اللي هو والد يعقوب، لأن من أولاد إبراهيم إسماعيل وإسحاق. إسحاق من ذريته أنبياء بني إسرائيل، وإسماعيل من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم فقط من الأنبياء. فهذا أسلوب فيه ترغيب وفيه استجلاب. إذا أردت أن تعظ شخصا ما وكان أبوه مذكور بالخير والصلاح تقول أبوك رجل فاضل، أبوك فيه خير وأنت أحد أفراد ذريته، ما يليق من مثلك أن يحصل كذا وكذا وأبوك فلان المعروف بالصلاح والاستقامة. حافظ على سمعة آبائك وأجدادك. يا بني إسرائيل، بينهم وبين إسرائيل عليه السلام عدد من الآباء نسبهم إليه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروا. وذكر النعمة شكرها، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. باللسان تذكر النعمة وتثني على مستيها ومليها وهو الله جل وعلا، وتشكره بقلبك بالاعتراف بهذه النعمة أنها من الله جل وعلا، ما تنسبها إلى حولك وقوتك وحسن تصرفك، لا، هي من الله. كم واحد أحسن منك وأقوى بدن وأحكم رأي وكذا من صفات الكمال فيه ما لا فيك، وما حصل ما حصلت، فما عندك هي من نعم الله. والجوارح شكرها صرف هذه النعمة في طاعة ربك، تستعين بها على طاعة ربك. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها بألسنتكم وبقلوبكم وبجوارحكم، أدوا حقها، أدوا شكرها. وهذه النعمة ما هي؟ المفسرون رحمهم الله ذكروا أشياء كثيرة، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، بعضهم يقول النجاة من فرعون وقومه، بعضهم يقول إرسال الرسل، بعضهم يقول إنزال الكتب التي أنزلت على آبائكم، بعضهم يقول إدراككم أيها المخاطبون لمحمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه، تلك نعمة. بعضهم يقول إنزال المن والسلوى على آبائكم في التيه. والله جل وعلا يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فهي تشمل جميع النعم. والله جل وعلا تفضل على بني إسرائيل بنعم عظيمة، أعطاهم من النعم ما لم يعطي غيرهم، نعم عظيمة متنوعة، منها ما هو كان وقتي ومنها ما هو استمر، منها نعمة الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى، التوراة كلام الله جل وعلا وخطه جل وعلا بيده، كتب التوراة بيده، فتلك نعمة عظيمة، كتاب من الله كتبه الله جل وعلا بيده. إرسال الرسل وتتابعهم من إبراهيم إلى آخرهم إلى أن ختموا رسل بني إسرائيل بعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام متتابعين. وقد يكون في الزمن الواحد أكثر من نبي وأكثر من رسول، وقد يكون في البلد الواحد أكثر من نبي وأكثر من رسول. فتلك نعمة عظيمة ما أعطاهم الله جل وعلا من النعم من إنزال المن والسلوى عليهم لما كانوا في التيه ما عندهم شيء. أنزل الله عليهم المن مثل العسل ينزل على رؤوس الشجر فيتغذون به، والسلوى طير فيسر صيده لهم يأكلونه لحما. فأنزل الله عليهم نعمة عظيمة وهم في التيه لما تعنتوا على أنبيائهم ابتلاهم الله جل وعلا بالتيه ولم يتركهم بل أنعم عليهم وهم في التيه وهم في حالة غضب من الله. نعمة عظيمة الحجر، ورد أنه بقدر رأس البعير أو أكبر بقليل وأصغر بقليل يحملونه معهم، فإذا احتاجوا إلى الماء نزلوه وانفجر منه 12 عينا بنص القرآن. قد علم كل أناس مشربهم، جبل كسرى من الجبل حجر يحملونه معهم أينما ذهبوا فينزلوه تتفجر عليهم المياه بقدرة الله جل وعلا. هو حجر محمول، ما هم من متعلق بالأرض أو لاصق بالأرض. فتلك نعمة، وهكذا نعم كثيرة، والله جل وعلا ما خص واحدة دون أخرى. قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها، تذكروا نعمي عليكم، فآمنوا برسولي، هذا نبيي، هذا رسولي أرسلته إليكم وإلى الناس كافة. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أوفوا بالعهد الذي كان بيني وبينكم، أخذ عليكم العهد لا تنسوا. فإذا وفيتم أعطيتكم ما وعدتكم عليه. أوفوا بعهدي، امتثلوا أمري، أمرتكم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذت على آبائكم وأجدادكم العهد بأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يسارعون إلى الإيمان به. ما من نبي إلا وأمره الله جل وعلا أن يأخذ على قومه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول إلى الناس كافة. موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لقوم، عيسى عليه الصلاة والسلام لقوم، شعيب لقوم، داود وسليمان ولوط وغيرهم لأقوام، محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، إلى الثقلين الجن والإنس. فلذا أمر الله جل وعلا رسله بأن يأخذوا على أممهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إلى قوله تعالى لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهكذا فالآيات كثيرة في بيان أن الله جل وعلا أخذ العهد على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأوفوا بعهدي أمر افعل كذا يحصل لك كذا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ما وعدتكم على الإيمان يأتيكم، إذا لم تفوا بعهدي معناه ما يحصل لكم ما وعدتكم عليه لأنكم ما حققتم. أقول ذاكر تنجح، إذا ذكرت نجحت، وإذا لم تذاكر فاتك النجاح. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أعطيكم ما وعدتكم على الإيمان. عرض وفيه رجاء، إذا كنت ترجو الثواب الذي تريده فأدي ما أمرت به حتى تحصل على ما وعدت عليه. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ما نفع الرجاء والوعد الحسن، ورأى منهم الإعراض عن هذا كله، قال وإياي فارهبون. وإياي فارهبون، إذا لم ينفع فيكم الرجاء والترجي فخافوا مني، خافوا لأن عذابي أليم وأخذي شديد. فصدر الآية فيها الترغيب، وختمت بالترهيب والتخويف، إذا لم تفوا بعهدي فخافوا. وإياي فارهبون، تقول ارهب من كذا وخف من كذا واحذر كذا، إياي فارهبون. وتقديم المعمول للاختصاص والحصر، يعني ليكن الخوف مني لا من غيري. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك. وإياي فارهبون، خافوا مني، ليكن الخوف عندكم قوي لأن الوعيد شديد. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال يا ابن العالم أطلب العلم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وقال العمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمي وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية رحمه الله نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت وكذا قول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم قال بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وكانت عليهم بعض الآصار والأغلال وعدهم الله جل وعلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ترفع عنهم، لأن عندهم في دينهم من التشديد في شدة ما الله به عليم، فإذا اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم خفف عنهم بكثير من الأمور، لأنه أتاهم عليه الصلاة والسلام بالتخفيف وهم يعرفون ذلك. فلذا لما زنى فيهم رجل وامرأة قد أحسنا قالا ولم يحب أن ينفذ الحكم الذي عندهم، رغبوا في أن يعرضوا أمرهم على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا عندهم من التخفيف ما ليس عندنا، فلعله يكون مخفف عنهم ما يحصل لهم الرجل. فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم، آية الرجم نزلت عليهم كما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت من الكتاب وبقي حكمها. فهم يعرفون أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أخف مما كان عندهم، وإنما شدد عليهم بسبب ما اقترفوه من المعاصي فشدد الله عليهم، ووعدهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أخفف عنكم وأعطيكم جزاءكم على ذلك الجنة. نعم. وقال الحسن البصري رحمه الله وقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال آخرون هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. جعل له أجرين، ممن يؤتى أجره مرتين شخص آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومن آمن من اليهود، والمؤمنون من اليهود قلة، ما آمن منهم إلا قليل بخلاف النصارى، فالنصارى آمن منهم كثير، أما اليهود فالذين آمنوا بمحمد قلة يعدون على الأصابع، لأن فيهم الحسد والبغضة والكراهية، وكما قال الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة لليهود والذين أشركوا. فاليهود معروفون بالحسد والكراهية وإيثار الدنيا ومحبة الدنيا وتقديمها على كل شيء، فالله جل وعلا رغبهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن منهم يؤتى أجره مرتين. ثلاثة جاء في الحديث الصحيح يعطون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني من أهل الكتاب، ورجل أحسن إلى أمته وعلمها وأدبها يعني مملوكته، ثم أعتقها وتزوجها، ورجل مملوك أدى حق الله جل وعلا وحق مواليه، أبرأ ذمته مما افترض الله عليه لحق من حق الله وحق مواليه يعني أسياده، أدى ما عليه. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإياي فارهبون، أي إن نزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاه جل وعلا مع إنعامه على بني إسرائيل عاقبهم على معاصيهم وعلى تمردهم، ففي هذا ترغيب وترهيب، ترغيب أن من أحسن منهم أن الله جل وعلا يحسن إليه، ومن أساء منهم فالله جل وعلا يعاقبه. فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاتعاذ بالقرآن وزواجره، وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وسيأتي الكلام على الآية الأخرى إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.